قال الإمام البخاري في صحيح عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة السنة التاسعة في المدينة المنورة يستقبل الوفود، ويبعث العمال، ويبث الدعاء، ولم يخرج منها إلا لغزوة تبوك كما سيأتي. وقد بلغ مجموع الوفود ما يزيد على 60 وفدا، وسأذكر أهم هذه الوفود. 1. وفد باهلة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرف بن الكاهن الباهلي بعد الفتح وافدا لقومه بإسلامهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله تعالى ويعرض عليهم شرائع الإسلام، فأبوا عليه، ثم إنهم أسلموا عن آخرهم. فلما قدم مطرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لقومه أمانا، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة وافدا لقومه فأسلم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام هذا نصه: باسمك اللهم، هذا كتاب محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وبرئ إليه محمد من الظلم كله، وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا، وعاملهم من أنفسهم. وكتب الكتاب عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات. ولما استهل هلال المحرم من السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من المناطق المختلفة. 1. فبعث المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه إلى صنعاء فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها. 2. وبعث زياد بن لبيد البياضية رضي الله عنه إلى حضرموت. 3. وبعث عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى طي وبني أسد. 4. وبعث مالك بن نويرة اليربوعية رضي الله عنه إلى بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث زبرقان بن بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم رضي الله عنه على ناحية. 5. وبعث عيينة بن حسن رضي الله عنه إلى بني تميم. 6. وبعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه إلى بني المصطلق. 7. وبعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى أسلم وغفاص، ويقال كعب بن مالك رضي الله عنه. 8. وبعث ابن اللتبية إلى بني سليم. 9. وبعث رافع بن مكيث رضي الله عنه إلى جهينة. 10. وبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بني فزارة. 11. وبعث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كلاب. 12. وبعث بسرى بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كعب. 13. وبعث عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إلى هوازن. 14. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران. وقد ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم بعث نفرا من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامله على البحرين ليقبضوا ما اجتمع عنده من صدقة البحرين، كما بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليأتي بجزيتها. ملاحظة مهمة وتجدر الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم دفعة واحدة في المحرم من السنة التاسعة للهجرة، بل تأخر بعث بعضهم إلى وقت اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. ويؤيد ذلك ما جاء في رواية ابن إسحاق أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان من بين العمال الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومهم. وكان إسلام عدي رضي الله عنه بعد بعثه صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لهدم الفلس، وذلك في ربيع الآخر من سنة التاسعة للهجرة. تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من غلو للصدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه ليأتوا بصدقات هذه القبائل يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم ويتوقوا كرائمها، وكان يأمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أحد منهم الأول فالأول، فإن لم يكن له قرابة فلأولى العشيرة ثم لذوي الحاجة من الجيران وغيرهم. روى الإمام أحمد الطيالسي في مسنديهما بسند صحيح عن قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشاة لها يعار. وروى الإمام أحمد في مسنده ابن ماجة بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقات أنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة؟ فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بلى. وأخرج الطبراني في الكبير عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة فقال له اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج. فقال يا رسول الله إن ذلك لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي والذي نفسي بيده. شأن ابن اللطبية. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللطبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال عمل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عقرتي إبطيه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثة فوائد الحديث. قال حفظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة، اثنان وفيه مشروعية محاسبة المؤتمن، ثلاثة وفيه منع العمال قبول هدية ممن له عليه حكم ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، أربعة وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ، خمسة وفيه جواز توبيخ المخطئ، ستة وفيه استعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه، سبعة وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته، والله أعلم. بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق وهم قوم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقاتهم، وكانوا قد أسلموا، قد ذكرنا ذلك مفصلا في غزوة بني المصطلق. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن بالشواهد عن الحارث بن ضرار قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما سر الوليد حتى بلغ بعض طريق فارق فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منع عن الزكاة وأراد قدري، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث فقالوا هذا الحارث، ولما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إلي، قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت غدله، قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رمان وضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: ولا خلاف بين أهل العلم تأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة. سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر من تميم. وفي محرم سنة 90 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر، وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم. وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشرى بن سفيان الكعبية رضي الله عنه إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقاتهم، فجاء وقد حل بنواحيهم بن عمرو بن جندب بن العنبر التميميون، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة فاستكثر ذلك بنو تميم وشهروا السيوف ومنعوا بشرا رضي الله عنه من أخذ الصدقة. فلما رأى بشر رضي الله عنه ذلك قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب عيينة بن حصن رضي الله عنه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمل النهار، هاجم عليهم فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ عيينة منهم 11 رجلا ووجد 11 امرأة و30 صبية فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. 2. قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات. فلما جاءت سرية عيينة بن حصن بالسبايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب وفد عظيم من بني تميم، فيه كانوا 89 رجلا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عدة من رؤسائهم منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم المنقري وقيس بن الحارث والأقرع بن حابس وعمرو بن الأهدم والقعقاع بن معبد والحبحاب ويقال له الحتات بن يزيد، وقد كان الأقرع بن حابس شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف كما ذكرنا فيما تقدم. فلما قدم عبد بني تميم إلى المدينة رأهم سباياهم فأخذ النساء والأطفال يبكون، فعجل الوفد ودخل المسجد النبوي وقد أذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبطأ الوفد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا بابه وأخذوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد، فأتى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم، فوقف معهم ثم قال الأقرع بن حابس: يا محمد أذن لي، فوالله إن حمدي زين وإن ذنبي شين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقال له: يا محمد جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطينا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تتم مثل قولنا وأمرنا أفضل من أمرنا. ثم جلس ثابت بن قيس يرد رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحارث ابن الخزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله من عملنا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. شعر الزبرقان بن بدر. ثم قالوا يا محمد أذن لشاعرنا فأذن له. فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، إلى أن يقول فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا، فكان الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبلنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. حسان بن ثابت رضي الله عنه يرد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه وكان غائبا. قال حسان جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه إنما دعاني ليجيب شاعر بني تميم، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على انفراض من معد وراغم، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. فلما وصل حسان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال، فقام حسان فأجابه مثل شعره، فكان مما قال إن الذوائب من فهر وإخواتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى لله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، إلى أن يقول أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع، ودي لهم مدحي قلب يوازره فيما أحب لسان حائك صنع، فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمع. فقال أقرأ بن حابس وأبي إن هذا الرجل لمؤتا له، لخطيبه أخضر من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرق قوم وأسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم، وقيله إنه أعتق بعضا وأفدى بعضا. فقد روى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا. وفي رواية أخرى في شرح مشكل الآثار للطحاوي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تعتقي من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤلاء. وهذا يدل على أن سبي بن العنبر كان وزع على الغانمين، وأن عائشة رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة ثم أعتقها عندما جاء قومها يطلبونها، والله أعلم. وقد أنزل الله تعالى بعض الآيات من سورة الحجرات في وفد بني تميم، قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حديث في فضل بني تميم. روى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. فوائد الحديث. قال حافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، فضيلة ظاهرة لبني تميم، وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. اثنان، وفيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان. سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بل أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثه كأخي سرار لم يسمعه حتى يستفهمه. سهم آخر في نزول الآية، روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده والأبو لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار، وجلس في أهله حزينا فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد تحنط ولبس كفنه فقال بس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. قال ابن عطية فيما نقله عنه الحافظ الفتح الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جوفات الأعراب، وقال الحافظ الفتح ولا يعارض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التعبير هو أول السورة لا تقدمه، ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر رضي الله عنه منها بخفض صوته، وجوفات العرب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فائدة مهمة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما أجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فعصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، فقال لهما عمر رضي الله عنه من أنتما؟ أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وفد بني أسد بن خزيمة. وفي أول سنة 90 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط من بني أسد بن خزيمة، فيهم حضرمي بن عامر وضرار بن الأزور ووابصة بن معبد ونقادة بن عبد الله وطليحة بن خويلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه فسلموا عليه وتكلموا، فقال حضرمي بن عامر يا رسول الله إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب ونحن على من وراءنا. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي رواية النسائي في السنة الكبرى بسند حسن عن ابن عباس قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، وصلنا رحمك. فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكلموا هكذا؟ قالوا لا. قال إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. قال فأنزل الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال حافظ الفتح وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا طليحة بن قويلد الأسدية لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه. سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه في سرية إلى القرطاء، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة، ليدعوهم إلى الإسلام، ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط، فلقوهم بالزوج زوج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، ولحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزوج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقبي فرس أبيه فوقع، فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد المسلمين فقتله ولم يقتله ابنه. سرية علقمة ابن مجزر رضي الله عنه. وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الناس من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة، فبعث إليهم علقمة ابن مجزر المدرجي رضي الله عنه، وذلك في ربيع الأول من السنة 9 للهجرة في 300 رجل، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا، فلم يلقى علقمة رضي الله عنه وأصحابه كيدا، ثم رجعوا فاستأذن الطائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهلهم فأذن لهم علقمة، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكانت فيه دعابة فنزلوا بعض الطريق وأوقدوا نارا يفطرون عليها ويصنعون طعامهم، فقال لهم عبد الله بن حذافة أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا بلى. قال فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. فقال بعضهم إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وقام ناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيها قال أمسكوا عليكم أنفسكم إنما كنت أضحك معكم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس. وفي شهر ربيع الآخر سنة 9 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدم الفلس، ومعه 500 رجل من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، فشنوا على قبيلة طيء مع الفجر فهدموا الفلس وخربوا، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وكان في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، فلما قدموا المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخت عدي بن حاتم فأطلقها، فكان ذلك سببا في إسلام أخيها عدي رضي الله عنه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.